هذا السؤال سائل يسأل يقول: قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. نوح حمل معه في السفينة الذين آمنوا معه من قومه، هل هلك هؤلاء المقدمين ثم تناسلوا وتكاثروا في ذريتهم؟ قيل: لم يركب في السفينة إلا هو وأبناؤه، وما آمن معه إلا قليل. وقيل: آمن معه ناس لكن لم يكن لهم نسل، لأنه قال: وجعلنا ذريته هم الباقين. يمكن طلعوا معه ناس وكان عندهم نسل، ثم نسلهم هلك ولم يبقى إلا نسل نوح. نعم، يهديكم الله ويصلح بالكم. يقول: كيف يكون الحوار بين رب العزة والجلال والأنبياء وفي حالة نبينا نوح عليه السلام؟ هل كان نعم كان بالوحي أو مباشر يأتيه جبريل أو يتكلم مع نبيه؟ يعني الوحي يأتي للأنبياء على طرق، يرسل لهم الرسل، ولذلك بنو إسرائيل لما جاءهم رسولهم وقالوا: لا نقبل، الله نتق الجبل فوقهم وقال: تعملوا بها أو ننزل عليكم الجبل. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، وقلنا لهم: خذوا ما أتناكم بقوة، خذوا ما أتناكم. الآية مضمر: قلنا لهم خذوا ما أتناكم بقوة واذكروا ما فيه. ولذلك الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسرية به قال: أسألك التخفيف، لما جاء لموسى قال: إني سبرت بني إسرائيل ولا تطيق ذلك، فعاد ونقصت خمسة، ثم عاد ونقصت خمسة، تسع مرات، الخامسة بقيت خمسة، قال: لا تطيق، قال: استحيت من ربي، قال له: هن خمس وهي خمسون، لا يبدل القول لدي. نعم، حاوروا لكن بأدب وبخوف من ربهم، والله تعالى كريم. نعم، ولا يسأل عما يفعل. نعم، هذا بسم الله مرساها أجمع القراء العشرة برواتهم على ضم الميم منها، وإنما الخلاف فيها بينهم في الإمالة والضم والفتح. أحسن الله إليك. إذن قال: اركبوا فيها بسم الله مجراها ومجراها. أما مرساها أجمعوا على ضمها، ولكن اختلفوا في التقليل وفي الفتح والإمالة. مرساها ومرسيها. نعم، جزاك الله خير. يقول: بعض الاكتشافات التي تدعي العثور على سفينة نوح، فهل هذا صحيح؟ قالوا أنه بقي آثارها إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يصح، يحتاج إلى دليل، لأن نوح متى؟ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقص عليك، لا يعلمهم إلا الله. وبعدين كل هذا حدث، مثل ما يقول أنهم وجدوا أصحاب الكهف في الأندلس، وقيل في الأردن، وقيل في أنطاكيا. هذه أمور تحتاج إلى أدلة، والله تعالى أعلم. نعم، نكتفي بها.